تفسير الآية 20 من سورة الفتح، يقول تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. أي وهذا أيضا مزيد من الوعد والتبشير والتأكيد والاستمرارية والزيادة للمكاسب التي ستأخذونها إلى يوم القيامة أيها المسلمون لو استمريتم على عهودكم ووفائكم بها، وستكون هذه المغانم بعضها عاجلة وبعضها آجلة في توقيتات تناسب نفعكم وسعادتكم. قوله تعالى: وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. أي ومن هذه المكاسب كذلك والتي عليكم أن تتذكروها ولا تنسوها وتشكروا ربكم عليها أنه يمنع عنكم كثيرا أذى الناس المعادين لكم الذين يريدون إيذاءكم. قوله تعالى: ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. أي وأعطيناكم كل هذه المغانم الحالية والمستقبلية وكل هذه الحماية من السوء وكل هذه الانتصارات لكم والهزائم لأعدائكم لكي تكون آية مؤكدة، أي علامة ودلالة من العلامات والدلالات الحاسمة التي يظهرها الله للمسلمين المتمسكين العاملين بكل أخلاق إسلامهم الموفين بكل عهودهم الذين يحبهم ويحبونه، ليتأكدوا من صدق وعودة تعالى من صدق وعوده تعالى ليتأكدوا من صدق وعوده تعالى والتي لا يمكن أن تخلف مطلقا، وأنه معهم دوما بالحب والتأييد والعون والتوفيق والتيسير والرعاية والرضا والأمن والقوة والرزق والنصر والعلم والقدرة، وأنه مرشدهم طريقا مستقيما لا انحراف فيه ومثبتهم عليه، وهو طريق الإسلام والقرآن، طريق الحق والعدل والخير والسعادة التامة في الدارين. فاطمئنوا إذن لذلك أيها المسلمون، واستبشروا وازدادوا قربا من ربكم وحبا له وتوكلا عليه وتمسكا وعملا بدينه الإسلام، واسعدوا بهذا تمام السعادة في دنياكم، ثم انتظروا مستبشرين سعداء ما أعده لكم بالقطع في أخراكم مما هو أتم سعادة وأعظم وأخلد.